المراحل من هنية إلى ظهران على الإبل هي ثلاث مراحل. فيقدروها تقريبا بعشرين كيلو. هي سبعين من هذا المطار. ايه وتيها قديها. مرحلة عشرين. ايه. مراحل الأولين. لأنها ما من السفر ذي هو على الرجلين أسرع من المرحلة. يسافروا كان من ضحيان إلى باقم في يوم المسرعين. هو باجه أكثر من باجه 40 كيلو. لكن السفر الحج ما بيسافروا إلا حول 20 كيلو لأن السفر طويل. ما بيصبر إنهم يهبوا مسافة طويلة. يقعدوا حول شهرين في الطريق. والأمر العاشر أن الشفعة تبطل بتراخي الشفيع الغائب عن مجلس من له طلبه من بايع ومشتر ووكيل تتعلق به الحقوق ومستقيل. فإذا كان بين الشفيع وبين موضع من له طلبه من بايع ومشتر ونحوهما مسافة 3 مراحل بسير الإبل فما دون 3 وتراخى عن الطلب بطلت شفعته بذلك سواء كان داخل البلد أم خارجها. لا لو كانت المسافة فوق 3 أو خفي مكانه ولو في البلد ولا يحصى طلبه فوق 3 فلا تبطل بالتراخي. ما هي تباطل بالتراخي لكن بالغيبة. إذا كان ما دروا وينه فلا تبطل بالتراخي ما دام بينه وبين المشتري أكثر من 3 مسافة أو طلبا. فإن قرب أحدهما حتى بقي بينهما مسافة 3 أو أقل تجدد استحقاق الطلب فإن طلب وإلا بطلت. وإنما تبطل شفعته بتراخيه عجيب شهادة مطلقة أو خبر يثمر الظن دينا فقط عن الطلب والسير أو البعث. هذا قيود. يعني ما تبطل بالتراخي إلا إذا بلغ. إذا بلغ بطريقة مقنعة طريقة شرعية وحددها الإمام بقوله يعني حدد الطريقة التي تبلغ بها التي تقوم عليها الحجة تقوم على الشفيع. إذا لأنه قد يقول ما بلغني واحد كذاب ما هو صادق ما صدقته ما دريت. فالإمام المهدي يريد المؤلف أن إذا بلغه بطريقة شرعية والطريقة الشرعية حددها بقول الشهادة أو خبر عدل. قوله مطلقة يعني أنها تبطل حقا في الشفعة ظاهرا وباطنا. هذا معنى مطلقة. هو تمهيد القولة أو خبر يثمر الظن دينا فقط ولا جاء له خبر يفيدها الظن تبطل شفعته لكن فيما بينه وبين الله. ما عند الحاكم ما تبطل شفعته عنده. طيب يستري غابط ما يقول ما هي شهادة ما بلا خبر واحد.